يقولون إنها ليلة الإسراء، ولا دليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أكمل له الدين، اليوم أكملت لكم دينكم. فنقول لهؤلاء الذين يضيفون هذه الإضافات إنكم تعتقدون أن الدين ناقص حتى تكملوه بإضافاتكم. هذا دليله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل على أن الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع، وأما العادات والمعاملات فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على منعه. الحرف كلها مباحة، الأصل فيها الإباحة. الأصل في الألبسة أيضا الإباحة، ولا يلزم التقيد بلباس معين إلا لباس المحرم، أنه يقتصر على إزار ورداء ونعلين، لأنه ورد النهي عن غير ذلك. وأما غير المحرم فإنه يلبس ما يشاء، فلبس العقال ولبس العمائم ولبس القلانس ولبس القمص والسراويلات والفانينات والمشالح، الأصل في ذلك الإباحة إلا إذا كانت من خصائص الكفار، فقد ورد النهي عن التشبه بهم: من تشبه بقوم فهو منهم، إذا كان ذلك زيا خاصا بهم، كالزنار الذي في الوسط يلزم به الذميون، وكالكبوس الذي يجعل على الرأس ويكون له طرف ممتد أمام الوجه، فإنه أيضا من خصائص النصارى، فيكون التشبه بهم ممنوعا. وإذا كان لهم لباس يتميزون به كالبنطلون ونحوه، فإن الأصل أنه لباس يختص بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما الأمور العادية فالأصل فيها الإباحة. لا نتقيد بما كان في العهد النبوي، الأحذية في العهد النبوي لها سيور تربط من الخلف وتربط من فوق من وسط الرجل، وجاءت هذه الأحذية المتنوعة فالأصل فيها الإباحة. كذلك أيضا الأصل في الأطعمة الإباحة إلا ما حرمه الشرع. الشرع حرم أشياء، حرم الحمر الأهلية مثلا، وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم ما يأكل الجيف، وحرم ما هو مستخبث ما تستخبثه العرب، وأمر بالأكل من الطيبات: كلوا من طيبات ما رزقناكم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرم ما هو ضار كالسموم وما أشبهها. وفي الرقى حرم الرقى التي فيها شرك بقوله: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والأمثلة على ذلك كثيرة. البيوع الأصل هي الإباحة إلا ما نهي عنه. نهى عن بيع الغرر، ونهى عن الربا ونهى عن الغش، من غش فليس مني، ونهى أيضا عن أمثلة لذلك كالنهي عن بيع حبل الحبلة وعن المحفلة أي المصرات التي يترك حلبها ثم يوهن أنها ذات لبن، ونهى عن تلقي الركبان لأن في ذلك خداع لهم، ونهى عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة لأنها داخلة في الغرر، وما عدا ذلك فإنه ترك الناس على ما هم عليه. تركهم على تعاملاتهم ومعاملاتهم إلا ما كان فيه ضرر أو ما كان فيه مفسدة. وهناك مسائل من المعاملات قد اختلف فيها كمسألة العينة، فإن فيها خلاف، أباحها الشافعية ومنعها الجمهور لأنه ورد فيها النهي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على أم ولدي زيد بن أرقم. وبكل حال الأمثلة كثيرة. الأصل يقول في الأشياء حل، يعني في الأطعمة والأكسية والمعاملات وما أشبه ذلك، وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. فإن يقع في الحكم شك فارجع إلى الأصل في النوعين ثم اتبعي. يقول إذا وقع شك فارجع إلى الأصل في النوعين. قد يكون هناك شك في بعض الصور، هل هي مباحة أو محرمة؟ ارجع إلى الأصل، الأصل الذي ذكرنا، الأصل في العبادات المنع، الأصل في المعاملات الإباحة. فإذا وقع شك هل هذه من المنهي عنه أم لا، ولم نجد دليلا صريحا، فإننا نرجع إلى الأصل فنقول ما كان من العبادات فالأصل فيه المنع، كالذين يتخذون المزارات تعبدا فإنها ذرائع من ذرائع الشرك، والأمثلة معروفة. يقول والأصل أن الأمر والنهي ختم إلا إذا الندم أو الكره علم. هكذا أيضا أن أوامر الله تعالى تقتضي الوجوب، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب، ونواهي الله تقتضي التحريم، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا محرم. هذا هو الأصل. ولكن تارة يجيء للندم الأمر ويجيء النهي للكراهة لا للتحريم، وأحيانا أيضا يأتي للإباحة. متى يكون الأمر للإباحة؟ إذا جاء أمر بعد نهي، فإنه يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، مثل قوله تعالى: غير محل الصيد وأنتم حرم. حرم الله الصيد على المحرم، ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا للإباحة، لا يجب على كل من تحلل أن يذهب للصيد، وإنما هو عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. لا تحلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك قول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب على كل من صلى الجمعة أن يذهب يبيع؟ لا يجب، إنما ذلك للإباحة، أي أن النهي مؤقت، النهي عن البيع مؤقت في وقت الصلاة. وإلا فالأصل أن الأمر ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب امتثاله، يجب فعله، إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب أو على أنه للكراهة، للإباحة. والأوامر كثيرة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يقولون هذا أيضا مقيد، أي إذا قمتم وأنتم محدثون، دل على أن الأمر للوجوب إذا كان هناك موجب للوضوء. وإن كنتم جنبا فاغتسلوا، ولا جنبا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الأمر ها هنا للوجوب، أن الجنب يلزمه أن يغتسل. كذلك بقية الأوامر، قد يكون الأمر للاستحباب إذا عرفت العلة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. هذا الأمر للاستحباب، أن يكون الإنسان محترما لهذه العبادة، وأن يمشي بتؤدة وتأنن وعدم عجلة، بسكينة ووقار. ونهي عن السعي الذي يدل على الخفة أو يدل على عدم الانشغال بالنوافل وما أشبهها. كذلك إذا وردت نواهي وعرفت العلة فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به. هل قول الزور والعمل به يبطل الصيام يفطر؟ لا يفطر، لكنه مكروه، ينقصه الأجر. وكذلك قوله: لا صام من صام الأبد، لا يدل على التحريم ولكن يدل على الكراهة، لأنه قد يغر بنفسه. وكذلك النواهي التي تأتي في أثناء العبادة تدل أيضا على أن النهي لأجل علة يعلل بها، فإذا فهمت العلة عرف أن النهي إما للاستحباب النهي إلى الكراهة أو للتحريم وما أشبه ذلك. فالأمثلة على ذلك كثيرة معروفة. يقول: الأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم. يقول: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. كل شيء ذكر فيه الفضل فإن الأمر فيه للندب ليس للوجوب. تكثر الأحاديث والأوامر التي يذكر فيها الترغيب في بعض الأمور. إذا قال مثلا: من صلى الضحى أربعا أمن من كذا وكذا، إذا قال: من قال لا إله إلا الله إلى آخره فله كذا وكذا، رتب فيه الفضل فإن الأصل فيه أنه ندب أليس يدل على الوجوب، لأنه ذكر فيه أن فيه أجر، فالأجر يترتب على الفعل. من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة فله كذا، يدل على أن هذا ندب أليس للوجوب. من عاد مريضا فهو يمشي في غرفة الجنة، يدل على أن هذا ندب. وكذلك الحقوق التي بين المسلمين، للمسلم على المسلم 6 بالمعروف، يدل على أنها مندوبة ومرغب فيها. كونه صلى الله عليه وسلم ينهى عن بعض الأشياء يدل على، إذا قال إذا نهى عن شيء وذكر العلة دل على أنه للكراهة. قوله: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، نهى عن التشبه بالشيطان. والتشبه بالشيطان الأصل أنه حرام، كالتشبه بالكفار ونحو ذلك. كونه صلى الله عليه وسلم أمر بإفاء اللحى وقص الشوارب، الأصل فيه أنه واجب لأن فيه امتثال الأمر، وليس هناك ما يصرفه عن الوجوب. كذلك النهي عن التكبر في اللباس ونحوه، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، يدل على النهي عن مثل هذا الفعل. أما إذا رتب فضل على هذا الفعل فإن الفعل الأمر به ندب. مثل حديث: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة. وكذلك من قام نصف الليل فله كذا وكذا، يدل على أن ذلك ندب لأنه ذكر فيه الفضل. وكل فعل النبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مجردة عن الأمر فإنها غير واجبة، لأنه كان يفعلها قبل النبوة، فلا يدل ذلك على وجوبها إلا إذا أمر بها. إذا أمرنا بها بمثل هذا فإنها تدل على الوجوب، الأمر بها. الأفعال العادية تفعل في الكفر وفي الإسلام وما أشبهها، لكن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيها فضل، لأنها تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقول إنها واجبة إلا إذا ورد نهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر إلا أن يستأذن أحدكم صاحبه أن يأكل تمرتين مرة واحدة. هذا النهي في زمن قلة الطعام، قلة التمور، فيقول إذا استأذن أحدكم صاحبه وكان الطعام كثيرا فلا مانع. يكونه صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه لما لفظ النواة مسكها بإصبعين، هل نعتبر هذا سنة أو عادة؟ هذا من الأمور العادية. جلسته كونه يجلس القرفصاء، هذا أيضا من الأمور العادية، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه، تسمى جلسة القرفصاء. كذلك أيضا كونه إذا التفت التفت جميعا من الأمور العادية، كونه إذا مشى كأنما ينحدر من سبب من الأمور العادية. إذا جاء ترغيب في فعل دل على الأفضلية، جاء ما يدل على الترغيب في النوم على الجنب الأيمن، اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر كذا وكذا، دل على أن هذا هو الأفضل. وكذلك نومه كونه ينام أول الليل النصف الأول من الليل ويقوم آخر الليل الثلث الأخير أو النصف الأخير، هذا من العبادات ولكن لا يدل على وجوبها. لو سهر أول الليل لم يقل إنك عصيت أو خالفت. إذا جاء نهي كنهي عن أن يمشي الإنسان في نعل واحدة، هذا يدل على الكراهية، حتى قال صلى الله عليه وسلم إذا انقطع الشسع لأحدكم فلا يمشي بواحدة حتى يصلحها، يدل على أن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يدل على التحريم، وإنما يكون هناك مثلا سبب في ذلك. الأمور العادية الأصل فيها الإباحة، يعني هذا هو الأصل. ثبت أنه كان يأكل بثلاثة أصابع، ولكن قد لا يتمكن الإنسان إلا بيده كلها، يدل على أن هذا من الأفعال العادية. أما الأكل والشرب بالشمال فقد ورد فيه النهي كما ذكرنا، والحاصل أن الأفعال لا تدل على الوجوب إلا بدليل، قد قسم العلماء أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدة أقسام. أوصلها بعضهم كالشوكاني في إرشاد الفحول إلى خمسة أقسام الأفعال النبوية، وبين ما هو قدوة إذا كان في العبادة مثل صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فإن الأصل في هذا أنه بيان لما أمر الله به. وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، هذا ما ذكرنا. إذا كان ذلك الفعل يبين الأمر الذي أمر الله به أو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم ذلك الأمر. الله تعالى أجمل الأوامر ووكل فعلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتبين للناس ما نزل إليهم، أجمل الصلاة وأمر النبي أن يبينها ويفصلها. ما ذكر في القرآن أن الصلوات خمس، ولا ذكر تحديد مواقيتها إلا بالاستنباط، ولا ذكر عدد كل ركعات كل صلاة، فأخذ ذلك من السنة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، بين أول الوقت وآخره، وكذلك أيضا أبين عدد الركعات وعدد السجدات، أبين ما يقال فيها أن القراءة في القيام وأن الذكر في الركوع والسجود وأن الثناء بعد الركوع وأن التشهد عند الجلوس في آخر الصلاة أو في أثنائها إذا كان فيها تشهدان، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أجمل الله تعالى الزكاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وآت الزكاة، وفيه عظة وآت حقه يوم حصاده، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمل ذلك كله، بين الأنصبة وبين المقدار الواجب، وكذلك بين الشروط أنها لا تجب إلا في ملك ثابت ولا تجب في السنة مرتين إلى آخره. كل هذا بيان. وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، أي مبينا لأمر الله أو أمر رسوله. وكذلك في الحج والمناسك بين النبي صلى الله عليه وسلم تلك المناسك وقال خذوا عني مناسككم، فدل على أن هذا كله من بيانه الذي أمره الله به، فيكون فعله مبين لذلك الأمر في الفعل حكمه حكم ذلك الأمر، فإن كان ذلك الأمر ندبا فالفعل ندب، وإن كان واجبا فالفعل واجب. قوله تعالى اركعوا واسجدوا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب يا طمأنينة حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن ساجدة، فحكم الطمأنينة حكم الركوع حكم ذاك الأمر. وكذلك أبين أكل الواجب في الطهارة أن أكل الواجب غسلة واحدة تعم العضو،